هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه حديث جليل اشتمل على جمل كثيرة من العلوم النافعة وفي فوائد متنوعة كثيرة جدا سنأتي عليها عند الحديث عن جمله جملة جملة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وتقدمت ترجمة معاذ وهو من علماء الصحابة وفقهائهم وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ يأتي تقدم العلماء برتوة رمية حجر رضي الله عنه وأرضاه. قال قلت يا رسول الله, وهذا الحديث جاء في بعض الطرق أنه كان معه في سفر وأنه أصبح قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله, استغل فرصة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. لاحظ السؤال, لاحظ سؤال معاذ, وهذا يذكرنا بسؤال كثير من الصحابة مر معنا كثير. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أسئلتهم وعنايتهم فيما يقربهم من الله تبارك وتعالى. يقول رضي الله عنه وأرضاه, قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. لاحظ, ما سأل دراهم ولا متاع ولا تزويج ولا ولاية ولا منصب ولا علاج ولا غير ذلك. قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذا يدلك على فقه أبو ذر رضي الله عنه وارضاه, لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذه الغاية العظيمة. فهو قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه, لقد سألت عن عظيم. نعم عظيم, لأن دخول الجنة هو أعظم المطالب, والابتعاد عن النار والنجاة منها كذلك. وهذا هو الفلاح, الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هو عظيم في نفس الأمر ولكنه يسير على من يسره الله عليه. وإذا وفق الله المؤمن يسر له العمل الصالح, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له الفرائض التي بها يدخل الجنة وينجو من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحج البيت. ذكر له أركان الإسلام. قد يقول قائل ما ذكر الرسالة؟ نقول الرسالة داخلة وين؟ داخلة في تعبد الله لا تشرك به شيئا, لأن من مقتضى عبادة الله تبارك وتعالى الشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا أتى الإنسان بهذه الأعمال وهي الفرائض فإنه بإذن الله يدخل الجنة وينجو من النار. بهذه الفرائض يدخل الجنة وينجو من النار. ثم إذا استكمل الطاعات تقرب إلى ربه بالنوافل كان ذلك جبرا للخلل في تلك الفرائض, وتقربا إلى الله ورفعة في درجاته في جنات النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أجابه على سؤاله الذي قال فيه يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار, قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه, تعبد الله لا تشرك به شيئا, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحج البيت. النبي صلى الله عليه وسلم زاده علما فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير, ألا أدلك على أبواب الخير, الصوم جنة, والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار, وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. نقف مع هذه الجملة وقفات سريعة. أولا فيها من الفوائد أنه يستحب للمفتي أن يزيد المستفتي علما إذا رأى استعداده لذلك وتهيئه له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على سؤال أبي ذر الأول، وماذا بعد ذلك؟ زاده علما، قال: ألا أدلك على أبواب الخير. ففيه أن المفتي يستحب له أن يزيد المستفتي على سؤاله علما نافعا له إذا رأى استعداده لذلك. وهذا لها أمثلة كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء البحر: أنا توضأ الماء البحر؟ قال: نعم هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وأمثلة كثيرة في السنة. الفائدة الثانية: النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى عبادات جليلة وبين ثمراتها في جمل وجيزة. قال: الصوم جنة، يعني عليك بالصوم فإنه جنة. وجاء عند الإمام أحمد: فإنه جنة وحصن حصين من النار. لأن الصوم، والمقصود هنا الصوم النافلة، لأن مر معنا الصوم الواجب في الجواب على سؤاله الأول، إذن هو الآن يحث على الصوم النافلة ويبين أن الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. ولهذا جاءت الأحاديث متكاثرة في هذا المعنى: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي الحديث الآخر عند الإمام أحمد قال: الصوم جنة وحصن حصين من النار. فيستجن الإنسان كالمجن الذي يقي المقاتل سهام العدو يحميك، فهكذا الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي هذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة والأقيسة التي يعلمها السائل أو المتعلم ليقيس عليها المعاني غير المحسوسة. فهنا الصدقة تطفئ الخطيئة، الخطيئة كتابتها أمر غير مشاهد للإنسان، لكنه ماذا قال؟ كما يطفئ الماء النار. والتشبيه هنا بليغ. لماذا؟ الخطيئة لها حرارة في نفس المؤمن. المؤمن إذا ارتكب المعصية ما يطمئن. ولهذا المرأة التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تائبة، حرارة الذنب دفعها إلى أن تقر على نفسها بالزنا وتعترف لكي يقام عليها الحد. حتى لما تكلم عليها بعض الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: وهل تجد أعظم من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ لاحظ، إذن المؤمن حرارة الذنب يحتاج إلى أن يطفئها بالتوبة وبالصدقة بعموم الحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. وقد جاء في بعض الأحاديث وحسن جمع أهل العلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب. وفضائل الصدقة كثيرة، ومر معنا في حديث أبي مالك قال: الصدقة برهان. فالأحاديث في فضائل الصدقة كثيرة، لكن هنا قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني كل هذه من أبواب الخير. صلاة الرجل في جوف الليل، جوف الليل ما معناه؟ وسط الليل، سواء جوفه الآخر، لأن الليل أثلاث، فثلثه الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة آخر الليل مشهودة. وصلاة آخر الليل أفضل. من طمع، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر، قال: من طمع أن يقوم آخر الليل فليقم، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، الثلث الأخير من الليل، وقت التنزل الإلهي، وهو 6 أسداس. فالثلث الأخير فيه سدسان: السدس الأول وهو السدس الخامس من الليل يعتبر جوف الليل، لأن ما بعده إلا وقت السحر الذي يستحب فيه كثرة الاستغفار والمستغفرين بالأسحار. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا، وهنا استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بآية كريمة أو بآيتين من سورة ألف لام ميم، تنزيل السجدة، ولم يستعف. ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يصلح هذا؟ يا أخواني، شخص مثلا يتحدث في خطبة ولا في كلمة يقول قال الله تعالى، ثم يريد يقرأ آيات، فماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خطأ هذا. جعلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقول القول؟ لا، غلط. إذا أتيت بآية قلت قال الله تعالى، لا تستعد، تأتي بكلام الله مباشرة. طيب قد يقول قائل، أليس الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله؟ نقول نعم، إذا قرأت على وجه التلاوة، إذا قرأت القرآن على وجه إيش؟ التلاوة. تريد أن تقرأ القرآن، تتلو القرآن، استعذ بالله. لكن أنت تستشهد، تستدل، تقول قال الله تعالى، مباشرة تذكر الآية، لأن لا يليق أن تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، وفيه مشروعية الاستدلال بكتاب الله. هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في الأحاديث. قال ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يستيقظون من الليل. وأثنى الله عز وجل على عباد الرحمن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، فيه الثناء عليهم، سواء كانوا قاموا من الليل يصلون أو يدعون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، ثم دعا إلا استجيب له، أو توضأ وصلى إلا قبلت صلاته. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا حال أهل الإيمان، يجمعون بين الرجاء والخوف، وإنما يغلب أحدهما لقرائن الأحوال. وإلا الأصل أن يكون الإنسان يسير إلى ربه خائفا من عقابه راجيا في ثوابه، فيجمع بين الرجاء والخوف، لا يغلب أحدهم على الآخر إلا في أحوال تستوجب ذلك، كما عند الموت يغلب الرجاء، كما في حال المرض يغلب رجاء رحمة الله، وإذا وقع في معصية يغلب الخوف من الله تبارك وتعالى، وإذا عمل الطاعة يرجو ثواب الله، وهكذا. ففي أحوال قد يغلب أحدهم على الآخر لقراءة. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فضل النفقة والصدقة الواجبة والمستحبة، ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ لا زال النبي يزيده علما عليه الصلاة والسلام، يزيد معاذا يزيده علما. ثم قال ألا أدلك، قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. الأمر هو الدين، كما في الحديث من أحدث في أمرنا يعني في ديننا، قال رأس الأمر الإسلام، الدين رأس الإسلام، فلا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وهو الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يسمع بي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذا رأس الأمر الإسلام، فعليك يا عبد الله أن تتمسك به، وأن تسأل ربك أن يميتك على الإسلام، يتوفاك الله مسلما، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى ملة الإخلاص وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، من أذكار الصباح والمساء، حتى الإنسان يثبت على رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. إذا رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، فالصلاة عمود الدين، فلا حظ في الإسلام لمن لا حظ في الصلاة عنده، من أضاع الصلاة فهو لما سواها أضيع، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول جواب. فإذا وعموده عمود الدين الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن يترك الصلاة على خطر عظيم، قد هدم عمود الدين. أرأيت الخيمة إذا سقط عمودها ماذا يحصل لها؟ تبقى ولا تسقط؟ تسقط الخيمة. هكذا من ترك الصلاة فقد سقط دينه، إنها عمود الدين. وذروة سلامه الجهاد، ذروة وذروة بالضم وبالكسر، ضبطت بالاثنين بالضبطين، والسلام في الإبل أعلى، والذروة أعلى شيء. فذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ يعني بعد الفرائض لا أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ثم جهاد في سبيله. والجهاد في سبيل الله من الأعمال الجليلة، لكن بشرط أن يكون في سبيل الله. لهذا قال الرجل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل عصبية لقومه، أي ذلك في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر ولا واحد من هؤلاء، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا فإن أهل الإسلام إذا قاتلوا أعداءهم لأجل العروبة أو القوميات أو الاشتراكية أو الديمقراطية أو الحكم استعيل السلطة، فإنهم مخذولون. فإن قاتلوا أعداءهم وهم مجتمعون تحت راية واحدة وإمام واحد يسمعون له ويطيعون، فإن الله سينصرهم إذا أتوا بشرائط الجهاد الحقيقية والصحيحة. أما إذا أخلوا بشرائط الجهاد فإنما هو اقتتال، ومن الفتن والعياذ بالله، وهو ليس جهاد، يكون إفساد، نسأل الله العافية. قال: وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك يعني مقصود، بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. أخذ بلسانه يعني بلسان نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كف عليك هذا. فقال معاذ: قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك. هذه الكلمة يعني فقدتك أمك، تطلقها العرب ولا تريد حقيقتها، يعني فقدتك أمك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يدعو عليه، ولكن يريد أن ينبهه. وبعض الشراح قال: ثكلتك أمك إن لم تعلم ذلك أو تنتبه لذلك. لكن الأحسن إنها كلمة جارية على ألسنة العرب لا يراد حقيقتها، فهي من الدعاء الذي لا يراد حقيقته، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أزواجه أمهات المؤمنين، قال: عقرى حلقة أحابستنا هي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وتربت يداك، أي لصقت بالتراب. لا يريد حقيقة الدعاء، ولكن كلمة جارية على ألسنة العرب تريد التحفيز والتنبيه. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يكب بفتح الياء وجاء بضمها، وهل يكب الناس؟ فهنا قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، شك الراوي، إلا حصائد ألسنتهم، أي أن حصائد الألسن هي التي زرعها الناس في الدنيا فيحصدونها في الآخرة فتكبهم في النار، إن خيرا فخير، إن شرا فشر. فإن قالوا شرا كبتهم في النار، وإن قالوا خيرا كانوا من أهل الجنة. قالوا: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا يدل على خطورة اللسان، ويدل على أن أكثر ما يوقع الناس في النار ما هو؟ حصائد الألسن. وحصائد هي لما زرع في الدنيا، زرعوا في الدنيا فيحصدون في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. واللسان هذا خطير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم الكلمة في من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد من 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن قد يقول كلمة يشرك بالله، يدعو غير الله، يسب الدين، يستهزئ بالشريعة بلسانه، قد يبتدع الأذكار المبتدعة، قد يشتم يسب. بل كما قلنا أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، فمه وفرجه. وقال في حديث آخر: من يضمن لي ما بين فكيه ولحييه، ما بين لحييه وفخذيه، لحييه الفم وفخذيه الفرج، قد أضمن له الجنة. ولأن غالب الأفعال المحرمة يصاحبها أقوال محفزة عليها أو داعية لها أو حاسة عليها، فاللسان خطره عظيم. قال: كف عليك هذا. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أمسك بلسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد. هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس يقول: قل خيرا تغنم، أمسك بلسانه وقال: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: إنه ما على وجه الأرض أحق بطول حبس، بطول سجن، من هذا اللسان. غيبة، نميمة، كذب، سب، شتم، شرك بالله عز وجل، دعوة إلى المنكرات والرذيلة، كل هذه الأفعال يسبقها أقوال، نسأل الله العافية. فالمقصود يا أخواني أن هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، في جماع الخير وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي للأمة من بعده، فعلينا أن نستمسك بها وأن نعمل بها، فإن فيها جماع الخير، خير الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا هدى وتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.